وأول من قال هذا المثل الخنساء بنت عمرو بن الشريد، وذلك أنها أقبلت من الموسم فوجدت الناس مجتمعين على هند بنت عتبة بن ربيعة ففرجت عنها وهي تنشدهم مراثي في أهل بيتها، فلما دنت الخنساء منها قالت لها: على من تبكين؟ قالت: أبكي على سادة مضوا. قالت: فأنشديني بعض ما قلت. فقالت هند: أبكي عمود الأبطحين كليهما ومانعها من كل باغ يريدها. أبو عتبة الفياض ويحك فعلمي، وشيبة والحام الذمار وليدها، أولئك أهل العز من آل غالب، وللمجد يوم حين ينمي عديدها. فقالت الخنساء: مرعى ولا كالسعدان. فذهب ذلك مثلا. ثم قالت: أبكي أبا عمرو بعين غزيرة، قليل إذا تغفى العيون رقودها، وصخرا ومن ذا مثل صخر إذا بدا بساحته الأبطال فيها يقودها. وقال أبو عبيدة عن المفضل: إن المثل لامرأة من طي، كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر الكندي، وكان مفركا أي تبغضه النساء، فقال لها: أين أنا من زوجك الأول؟ فقالت له: مرعا ولا كالسعدان، أي هي تفضل زوجها الأول عليه. ومعنى الأبيات واضح. ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نذكر أصل المثل مرعا ولا كالسعدان. حكى الأصمعي أنه اجتمع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطفيل بسوق عكاظ، وقدم أمية بن الأسكر الكناني ومعه ابنة له من أجمل أهل زمانها، فخطبها يزيد وعامر، فقالت امرأة أمية أم كلاب: من هذان الرجلان؟ فعرفها أمية فقالت: أعرف ابن عبد المدان ولا أعرف عامرا. قال: هل سمعت بملاعب الأسنة؟ قالت: نعم. فقال: هذا ابن أخته. فقال يزيد: أنا ابن عبد المدان صاحب الكثيب ورئيس مذحج ومكلم العقاب، ومن كان يصوب أصابعه فتنطف دما وراحته فتخرج ذهبا. فقال أمية: بخ بخ، مرعا ولا كالسعدان. فذهبت مثلا. فقال يزيد: يا عامر، هل تعلم شاعرا من قومي رحل بمدحة إلى رجل من قومك؟ قال: لا. قال: فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون بمدائحهم إلى قومي؟ قال: اللهم نعم. فنهض يزيد وهو يقول: أمي يا ابن الأسكر ابن مدلجي، لا تجعلا هوازنا كمذحجي، لا النبع في مغرسه كالعوسجي، ولا الصريح المحض كالممزجي. السؤال: من الشاعرة العربية التي قالت في رثاء ابنها: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك، أمريض لم تعد أم عدو ختلك؟ حسن خليل حمادة، الكوفة، العراق. الجواب: قائلة هذه الأبيات هي السلكة أم السليك، أحد صعاليك العرب العدائين الذين كانوا لا يلحقون ولا تدركهم الخيل إذا عدوا. وحكاية هذه الأبيات أن السليك بن السلكة خرج في تيم الرباب يغير على الأحياء والأموال، فمر بأرض بين ديار بني عقيل وسعد بن تميم، فلقي رجلا من خثعم يقال له مالك بن عمر، فأخذه ومعه امرأة من بني خفاجة، فقال الخثعمي: أنا أفدي نفسي منك. فقال له السليك: لك ذلك، على ألا تطلع علي أحدا من خثعم. فأعطاه العهد على ذلك، وخرج إلى قومه وترك عنده امرأته. فأتاها السليك فقالت له: احذر من خثعم، فإني أخافهم عليك. ثم بلغ الخبر شبل بن قلادة وأنس بن مدركة، فلم يلبثا حتى أسرعا إلى السليك ولم يعلم بهما، فطرقاه فجأة، وشد عليه أنس فقتله. وفي هذه المناسبة قالت أمه هذه الأبيات، وتقول أيضا من القصيدة نفسها: والمنايا رصد للفتى حيث سلك، قال ما قد نلت في غير كد أملك. سأعزي النفس إذ لم تجب من سألك، ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك، ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك. وفي حكاية أخرى أن السليك مر في بعض غزواته ببيت من خثعم، فرأى فيه امرأة شابة بضة جميلة، فاعتدى عليها ومضى، فأخبرت قومها بذلك، فركب أنس ابن مدرك أو مدركة الخثعمي في أثره فقتله، وقال إني وقتلي سليكا يوم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، غضبت للمرء إذ نيلت حليلته وإذ يشد على وجعائها الصفر. وفي قوله كالثور يضرب لما عافت البقر إشارة إلى عادة كانت بين العرب، وهي أنهم إذا رأوا البقر لا تقبل على الماء ضربوا الثور أو الفحل، فلا تلبث البقر أن تقبل على الماء. وهذا شبيه بقول النابغة لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. ومعنى ذلك أن العرب قديما كانوا إذا وقع داء العر أو الجرب في إبلهم أخذوا بعيرا صحيحا فكووا مشفره وفخذه فتبرأ الإبل من ذلك الداء، كما كانوا يعلقون على أنفسهم كعوب الأرانب خشية من العطب، ويفقؤون عين فحل الإبل لئلا تصيبها العين. وقد استعمل الكميت هذا المعنى فقال ولا أكوي الصحاح براتعات بهن العر قبلي ما كوينا. ويقول الأعشى لك الثور والجني يضرب ظهره وما ذنبه إن عافت الماء مشربا. وفي هذا الكلام كثير ذكرناه في مكان آخر. السؤال من أشعر شعراء العصر الجاهلي والعصر الإسلامي الأول؟ عبد الله علي العاصي الأبيض السودان. الجواب هذا سؤال صعب، لأن العلماء والشعراء لم يتفقوا على شاعر واحد في الجاهلية يفضلونه على غيره ولا في عصر الإسلام الأول، ويكفي أن نذكر طرفا من أقوالهم حتى يتبين لنا مبلغ الاختلاف فيما بينهم. وهذا معقول لأن الناس ينظرون إلى الشعر والشعراء من وجهات نظر مختلفة، فمنهم من يفضل الشاعر للغته، ومنهم من يفضله لوصفه أو لفخره أو لحسن جرسه وسبكه أو لغير ذلك. ويقول ابن سلام في طبقات الشعراء وقد اختلف الناس والرواة فيهم، فنظر قوم من أهل العلم بالشعر فقالوا بآرائهم، وقالت العشائر بأهوائها. وقسم ابن سلام الشعراء إلى طبقات، فجعل في الطبقة الأولى من فحول الجاهلية 4 شعراء، وهم امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى والنابغة والأعشى. وجعل في الطبقة الأولى من فحول الشعراء في العصر الأول الإسلامي 4 شعراء، وهم جرير والفرزدق والأخطل والراعي. ويقول ابن سلام أخبرني يونس بن حبيب أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس، وأهل الكوفة يقدمون الأعشى، وأهل الحجاز يقدمون زهيرا. وكان ابن أبي إسحاق يقول أشعر أهل الجاهلية المرقش وأشعر أهل الإسلام كثير. ويقال إن الفرزدق سئل عمن هو أشعر الناس فقال ذو القروح، يعني امرأ القيس لقوله وقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب، وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب. وسئل لبيد وهو في الكوفة من أشعر الناس فقال الملك الضليل، وأعادوا عليه السؤال ثم من؟ قال طرفه، فسألوا ثم من؟ فقال الشيخ أبو عقيل يعني نفسه. والذين احتجوا للنابغة قالوا إنه كان أحسن ديباجة وأكثر رونقا وأجزل بيتا. ويروى أن عمر بن الخطاب قال أي شعرائكم يقول فلست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب؟ قالوا النابغة، فقال هو أشعرهم. وقيل إن عمر بن الخطاب سأل أحدهم أنشدني لأشعر شعرائكم، فقال من هو يا أمير المؤمنين؟ قال زهير، قال الرجل وهو كذلك، لأنه كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. وقال أهل النظر كان زهير أحصفهم شعرا وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير من المعنى في قليل من اللفظ، وأشدهم مبالغة في المدح. وكان بعض علماء المدينة يقدم زهيرا لقوله قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا، من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا. وقيل إن عكرمة بن جرير سأل أباه من أشعر الناس في الإسلام؟ فقال الفرزدق نبعة الشعر. قال فالأخطل قال يجيد مدح الملوك ويصيب صفة الخمر. فقال له ابنه فما تركت لنفسك؟ فقال جرير دعني فإني نحرت الشعر نحرا. وسئل خلف الأحمر من أشعر الناس؟ فقال ما ينتهي هذا إلى واحد يجتمع عليه، كما لا يجتمع على أشجع الناس وأخطب الناس وأجمل الناس. ثم سئل فأيهم أعجب إليك يا أبا محرز؟ قال الأعشى، كان أجمعهم. أما في شعراء صدر الإسلام فاختلف الناس اختلافا شديدا، واشتد الاختلاف بصورة خاصة في الفرزدق وجرير والأخطل أيهم الأشعر، ولا أريد أن أذكر أكثر من ذلك. ويستطيع السائل الكريم أن يرجع إلى كتب الأدب وخصوصا طبقات الشعراء لابن سلام والمزهر للسيوطي. السؤال من القائل وفي أية مناسبة؟ لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وصارت بالدمى الإبل. محمد مختار القط، بني وليد، الجمهورية العربية الليبية. الجواب هذا البيت له حكاية كما لكثير من مثل هذه الأبيات، فقد قيل إن أحدهم حكى أنه وجماعة معه دخلوا ديرا من الأديرة فرأوا مجنونا في شباك وهو ينشد شعرا، فقالوا له أحسنت، فأومأ بيده إلى حجر كأنه يريد أن يرميهم به وقال ألي مثلي يقال أحسنت؟ ففروا منه، فأقسم عليهم إلا رجعوا حتى ينشدهم شيئا من شعره، وقال إن أنا أحسنت فقولوا أحسنت، وإن أنا أسأت فقولوا أسأت. فرجعوا إليه فأنشدهم يقول لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وصارت بالدمى الإبل وقلبت بخلال السجف ناظرها يرنو إلي ودمع العين منهمل وودعت ببنان زانه عنم ناديت لا حملت رجلاك يا جمل يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري لطول البعد ما فعلوا. فقالوا له ماتوا، فقال والله أنا أموت. ثم شهق شهقة فإذا هو ميت، والله أعلم. ولكن هذا شبيه بأبيات أخرى من هذا القبيل، لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس مشتغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل؟ فحن لي وبكى، بل رق لي ورثى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل. إن الخيام التي قد جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا والآن قد رحلوا. ولابن القوطية كما في يتيمة الدهر هذه الأبيات ضحا أناخوا بوادي الطلح عيرهم فأوردوها عشاء أي إيراد أكرم به واديا حل الحبيب به ما بين رند وصفصاف وفرصاد يا واديا صار عنه الركب مرتحلا بالله قل أين صار الركب يا وادي. أب الحما نزلوا أم باللوى عدلوا أم عنك قد رحلوا خلفا لميعادي بانوا وقد أورثوا جسمي لبينهم سقما وقد قطعوا بالبين أكبادي. ورأيت في كتاب محمد الأتليدي عن أخبار البرامكة مع بني العباس أن جماعة التقوا بأبي العباس المبرد وسألوه أن ينشدهم من شعره فأنشد بكيت حتى بكى من رحمة الطلل ومن بكايا بكت أعداي إذ رحلوا. يا منزل الحي أين الحي قد نزلوا نفسي تساق إذا ما سيقت الإبل أنعم صباحا سقاك الله من طلل غيثا وجاد عليك الوابل الهطل سقيا لعهدهم والدار جامعة والشمل ملتئم والحبل متصل فطالما قد نعمنا والحبيب بها والدهر يسعد والواشون قد غفلوا. قد غير الدهر ما قد كنت أعرفه والدهر ذو دول بالناس ينتقل بانوا فبان الذي قد كنت آمله والبين أعظم ما يبلى به الرجل فالشمل مفترق والقلب محترق والدمع منسكب والركب مرتحل كأن قلبي لما صار عيسهم صب به دنف أو شارب ثمل لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وثوروها وسارت بالهوى الإبل إلى آخر الأبيات التي ذكرناها أولا. ورأيت أيضا أن هذه الأبيات منسوبة إلى مجنون ليلى. وفي المستطرف ونهاية الأرب أن الأبيات المسؤولة عنها هي من شعر مجنون في دير هرقل وهذا ما رأيته في تزيين الأسواق. السؤال من الذي تغزل بالبيت التالي وهو إمام وكان جالسا للوعظ أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها زغلاش مخلوفي كمال المسيلة سطيف الجزائر الديماوي محمد علي أبو يزكار المغرب. الجواب بيت الشعر المذكور في السؤال هو لمجنون ليلى وبعده أجد برأها أو تشفي مني صبابة على كبد لم يبق إلا صميمها فإن الصباريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها ويا ريح مري بالديار فخبري أباقية أم قد تعفت رسومها ألا إن أهوائي بليلى قديمة وأقتل أهواء الرجال قديمها. والبيت الأول يروى أيضا هكذا أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها. والحكاية المتعلقة بالبيت المسؤول عنه هي أن أبا الفرج بن الجوزي تزوج امرأة اسمها نسيم الصبا فأقام معها مدة ثم وقعت بينهما وحشة ففارقها ثم اشتد كلفه بها وزاد غرامه وراسلها فأبت عليه وطال بينهما الأمر. وحضرت في أحد الأيام مجلس وعظه فلاحت منه نظرة فرآها وقد استترت بامرأتين أخريين فتنفس الصعداء وأنشد متمثلا أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها فاستحيت ثم قامت وذهبت وقد داخلها في نفسها شيء من الرقة والعطف عليه فحكت ذلك لبعض النساء فوصله الخبر فراسلها فأجابت وعادت إليه. وذكر ابن خلكان عن أبي نصر محمد بن عبد الله الفقيه الشافعي أنه تكلم عن معنى قوله تعالى إني لأجد ريح يوسف فقال إن ريح الصبا استأذنت ربها عز وجل أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير بالقميص، فأذن لها فأتته بريح يوسف، فلذلك كل محزون يستروح بريح الصبا، وهي من ناحية المشرق إذا هبت على الأبدان نعمتها ولينتها وهيجت الشوق إلى الأوطان والأحباب. وأنشد الفقيه المذكور استشهادا على ذلك: أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها. وأصل الحكاية في قول المجنون لأبيات الشعر التي ذكرناها كما جاء في حماسة ابن الشجر أنه خرج في أصحاب له ليمتاروا من وادي القرى، فمروا بجبلي نعمان وكانت ليلى تنزلهما، فسأل المجنون أي ريح تجري من نحو أرضها، فقال الصبا، فقال والله لا أبرح حتى تهب الصبا، ثم قال الأبيات. وذكر الشعراء ريح الصبا في مناسبات عديدة، منها قول ابن الدمينة من أبيات: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مصراك وجدا على وجدي. وقول ابن الخياط الشامي من قصيدة: خذا من صبا نجد أمانا لقلبه، فقد كاد رياها يطير بلبه، وإياكما ذاك النسيم فإنه إذا هب كان الوجد أيسر خطبه. وقول قيس بن معاذ أو إبراهيم بن العباس: تمر الصبا صفحا بساكنة الغضا، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها. وقول شمس الدين الواعظ: بدا البرق من حزوى فهاج حنينه، وهبت صبا نجد فزاد أنينه. وقول ابن الفارض: نعم بالصبا قلبي صبا لأحبتي، فيا حبذا ذاك الصبا حين هبتي، سرت فأصرت للفؤاد غدية، أحاديث جيران العذيل فسرتي. السؤال: من قائل هذين البيتين وفي أية مناسبة؟ وأطلس عسال وما كان صاحبا، دعوت بناري موهنا فأتاني، فلما دنا قلت ابن دونك إنني وإياك في زادي لمشتركاني. محمد يعقوب حسن الفاشر، السودان. الجواب: هذان البيتان للشاعر الأموي الفرزدق، وهما مطلع قصيدة له يصف فيها ذئبا التقى به في سفره فأشفق عليه وأطعمه من زاده، فهو يقول: فبت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني. وقال يخاطب الذئب: تعش فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. وللشاعر البحتري في العصر العباسي قصيدة في وصف الذئب، يبدأها بالغزل فيقول في مطلعها: سلام عليكم لا وفاء ولا عهد، أما لكم من هجر أحبابكم بد. ثم ينتقل بعد مقدمة غزلية وفخرية طويلة إلى الكلام على الذئب فيقول: وأطلس ملء العين يحمل زوره، وأضلاعه من جانبيه شوى النهد، له ذنب مثل الرشاء يجره، ومتن كمتن القوس أعوج منأد، طواه الطوى حتى استمر مريره، فما فيه إلا العظم والروح والجلد. والفرق بين الفرزدق والبحتري مع الذئب أن الفرزدق أطعمه من زاده، في حين أن البحتري قتله وشوى من لحمه وأكل منه. وللشاعر الجاهلي المرقش الأكبر قصيدة يذكر فيها الذئب في احد اسفاره فهو يقول: ولما اضأنا النار عند شوائنا عرانا عليها اطلس اللون بائس، نبذت اليه حزة من شوائنا حياء، وما فحشي على من اجالس، فآب بها جذلان ينفض رأسه كما آب بالنهب الكمي المخالس. ويصف حميد بن ثور ذئبا تبع جيشا طمعا منه في ان يتخلف رجل منه فيثب عليه، لان الذئب لا يرغب في القتلى ولا يكاد يأكل الا ما افترسه، فهو يقول عن الذئب: فظل يراعي الجيش حتى تغيبت حباش وحالت دونهن الاجارع، خفيف المعى الا مصيرا يبله، دم الجوف او سؤر من الحوض ناقع، اذا ما غدا يوما رأيت غيابة من الطير ينظرن الذي هو صانع، ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى المنايا فهو يقظان هاجع. وقبل ان ننتقل الى غيره من الكلام نعود الى الفرزدق فنذكر له قصة مع ذئب اخر. فقد نزل الفرزدق يوما بالغريين فعراه على ناره ذئب، فابصره الفرزدق مقعيا فرمى اليه بقطعة من لحم مسلوخة كان يأكل منها ثم بالباقي منها، وقال في ذلك: وليلة بتنا بالغريين ضافنا على الزاد موشي الذراعين اطلس، تلمسنا حتى اتانا ولم يزل لد، فطمته امه يتلمس، فقاسمته نصفين بيني وبينه بقية زادي والركائب نعس. وللنجاشي الحارثي قصيدة يخاطب بها الذئب فهو يقول: وما إن كلون الغسل قد عاد آجنا، قليل به الأصوات في بلد محل، وجدت عليه الذئب يعوي كأنه خليع خلا من كل مال ومن أهل، فقلت له: يا ذئب هل لك في فتى يواسي بلا من عليك ولا بخل؟ فقال: هداك الله للرشد، إنما دعوت لما لم يأته سبع مثلي، إلى آخره. وهذا يذكرني بحكاية مكلم الذئب، وهي أن قوما من خزاعة يقال لهم بنو مكلم الذئب كانوا يفخرون على ذئب الشاعر المعروف. وكان جد هؤلاء القوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أن الذئب أخذ من غنمه شاة فلحقه وأشرى عليه السيف، فقال الذئب: ما لي ولك تمنعني رزق الله؟ فقال الرجل: يا عجبا لذئب يتكلم. فقال الذئب: أعجب منه أن محمدا نبي قد بعث بين أظهركم وأنتم لا تتبعونه. ويقول دعبل في هجاء هؤلاء القوم: افتم علينا بأن الذئب كلمكم، فقد لعمري أبوكم كلم الذئب، فكيف لو كلم الليث الهصور؟ إذا أفنيتم الناس مأكولا ومشروبا. هذا السريدي لا أصل ولا طرف، يكلم الفيل تصعيدا وتصويبا. وممن ذكر الذئب في شعره ايضا امرؤ القيس بقوله في المعلقة: وواد كجوف العير قفر قطعته، به الذئب يعوي كالخليع المعيل، فقلت له لما عوى: ان شاننا قليل الغنى ان كنت لما تمول، كلانا اذا ما نال شيئا افاته، ومن يحترث حرفي وحرفك يهزل. والبيت الاول شبيه ببيت تأبط شرا: وواد كبطن العير جاوزت بطنه، به الذئب يعوي كالخليع المعيل. السؤال: من قائل هذا البيت ومن هو عبد المؤمن بن علي؟ ما هز عطفيه بين البيض والأسل، مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي. الجواب: قائل هذا البيت الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي العباس التيفاشي، ويقال إن هذا الفقيه لما أنشد عبد المؤمن هذا البيت أشار عليه بأن يقتصر على البيت وحده، وأمر له ب1000 دينار. وعبد المؤمن هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي، وكان والده يصنع الأواني من الطين ويبيعها. ويحكى أن عبد المؤمن كان نائما وهو صبي، وأبوه مشتغل بصنع الآنية، فسمع أبوه دويا في السماء، فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من النحل قد هوت ونزلت كلها على عبد المؤمن وهو نائم فغطته، فرأته أمه على تلك الحال فصاحت خوفا عليه، فسكتها أبوه وقال لها: لا بأس عليه. ثم إنه غسل يديه من الطين ولبس ثيابه ووقف ينتظر ما يكون من أمر النحل، فطار النحل عنه بأجمعه، ثم استيقظ الصبي وما به ضرر، وكان بالجوار رجل له معرفة بالزجر، فذهب أبوه إليه وسأله عن النحل، فقال له: يوشك أن يكون للصبي شأن يجتمع على طاعته أهل المغرب. وهذا ما جرى، فقد قام بأمر محمد ابن ثومرت المعروف بالمهدي، واستتب له الأمر في المغرب الأقصى والأدنى وبلاد إفريقية وكثير من بلاد الأندلس، وتسمى بأمير المؤمنين. والزجر الذي ذكرنا نوع من الكهانة، ويقال كما ذكرنا أن محمد بن تومرت لما قرأ في كتاب الجفر عن صفات عبد المؤمن كان يعظمه ويعنى به، وكان يقول عنه: صاحبكم هذا غلاب الدول. وكان محمد بن تومرت إذا رآه وما فيه من النجابة تمثل بقول أبي الشيص الخزعي: تكاملت فيك أوصاف خصصت بها، فكلنا بك مسرور ومغتبط، السن ضاحكة والكف مانحة والنفس واسعة والوجه منبسط. وكتاب الجفر كتاب ذكر فيه الإمام جعفر الصادق لآل البيت جميع ما يحتاجون إلى علمه، وإلى جميع ما يحدث ويكون إلى يوم القيامة، وذكره أبو العلاء بقوله: فقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفر، ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفر. وسمي بكتاب الجفر لأنه كتب على مسك أي جلد جفر وهو الجدي، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل فيما بعد هنا ثم في أحد أجزاء هذا الكتاب اللاحقة. السؤال: أين قتل المتنبي ولماذا؟ عبد الله بن هاشم البار الحضرمي، أديس أبابا إثيوبيا، صلاح مطانيوس ديب، قرية فيروزة، حمص سورية. الجواب: كان المتنبي في أيامه هجا رجلا اسمه ضبة بن يزيد، وكان لهذا الرجل خال اسمه فاتك ابن أبي جهل الأسدي، كان يتربص لأبي الطيب ليوقع به انتقاما لابن أخته ضبة. وكان أبو الطيب قد خرج من واسط قاصدا بغداد في طريقه إلى الكوفة في شعبان أو في رمضان سنة 354، فلما كان قريبا من دير العاقول على 4 فراسخ منه، وبينه وبين بغداد 16 فرسخا، خرج عليه فاتك في أكثر من 30 فارسا، وكان مع أبي الطيب ابنه وغلمانه، وقاتل المتنبي حتى قتل، وقتل ابنه وغلمانه. ويقال إن مقتل المتنبي كان في يوم الأربعاء في 28 من رمضان سنة 354 هجرية. ومما يذكر في هذه المناسبة أن المتنبي تكلم عن مقتله فهو يقول: كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن. وسألني عن هذا البيت السيد عبيد الله ابن هاشم البار الحضرمي من أديس أبابا في إثيوبيا، وقد ورد هذا البيت مع ما كل ما يتمنى المرء يدركه: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، في قصيدة مطلعها: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن. ويقال إن بعض الناس نعوا المتنبي في مجلس سيف الدولة وقالوا إنه مات، فسمع المتنبي بذلك فقال القصيدة. ويدل على ذلك قوله: كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، أي إن الناس عندكم زعموا أنني قتلت أو أنني مت، ثم ظهرت الحقيقة فكأني مت وخرجت من القبر ومن الكفن، وذلك حيث يقول: ثم انتفضت فزال القبر والكفن. السؤال: أرجو شرح هذه الأبيات لامرئ القيس. أصاح ترى برقا أريك وميضه، كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب، أمال السليط بالذبال المفتل. قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين إكام بعدما متأملي. حسن محمد مراكش المغرب. الجواب: أولا نبدأ بالكلمات الصعبة. الحبي هو السحاب المتراكم أو المتباني، أو ما عرض لك من السحاب وارتفع. والمكلل هو الذي تراكم بعضه على بعض كأن له إكليلا. والسنى بالقصر هو الضوء. والصليط هو الزيت أو الدهن، وعند اليمنيين دهن السمسم أو المعروف بالسيرج في بعض البلاد. والذبال جمع ذبالة، وهي الفتيلة التي تشعل في السراج، فهو يشده في البيت الأول وميض البرق وانتشاره وتشعبه بحركة اليدين وتقليدهما. وهذا البرق مضيء من بعيد، أو هو شبيه بمصابيح راهب، حينما يزداد مصباحه اشتعالا إذا أمال الزيت على الفتيل. أما في البيت الثالث فكلمتا ضارج وإكام اسمان لموضعين، وقيل إكام بلد في الشام، فهو يقول: قعدت لهذا البرق أنظر إليه لأتعرف من أين يجيء، فما أبعد ما نظرته منه. وروي البيت الثالث أيضا هكذا: ومن العذيب بعدما متأمل. ونقول بهذه المناسبة إن امرأ القيس يكثر من ذكر البرق في شعره، بل شعراء الجاهلية عموما يكثرون من ذكره. ومن ذلك مثلا بيت امرئ القيس: أرقت لبرق بليل أهل، يضيء سناه بأعلى الجبل. وتشبيهه لوميض البرق بمصابيح الرهبان يشبه قوله: نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. ومن ذلك أيضا قوله: أعني على برق أراه وميضي، يضيء حبيا في شمار خبيضي. قعدت له وصحبتي بين دارج وبين تلاع فيلثف العريض. ويرون في البرق أنه يحمل الرسالة من بعيد، سواء كانت شرا أو خيرا، واعتنى الشعراء بذلك فذكروا البرق يحمل السلام والتحية كالنسيم إلى المحبوب أو من مكان عزيز كالوطن. ونذكر فيما يلي طرفا من ذلك، فهذا مجاهد بن سليمان المعروف بالخياط يقول: أعد يا برق ذكر أهيل نجد، فإن لك اليد البيضاء عندي، أشيمك بارقا فيضل عقلي فوا عجبا تضل وأنت تهدي، ويبكيك السحاب وأنت ممن تحمل بعض أسواقي ووعدي، بعثت مع النسيم لهم سلاما فما عطفوا علي له بردي. وقال رجل من بني أبي بكر بن كلاب: ألا يا سنا برق على قلل الحمى، فإنك من برق علي كريم، لمعت اقتداء الطير والقوم هجع، فهيجت أحزانا وأنت سليم، فبت بحد المرفقين أشيمه كأني ببرق بالستار حميم، فهل من معير طرف عين جلية، فإنسان عين العامري كليم، رمى قلبه البرق الملألئ رمية بذكر الحمى وهنا فكاد يهيم. وقال أعرابي من بني طي: خليلي بالله اقعدا فتبينا، وميضا أرى الظلماء عنه تقددوا، يكشف أعراض السحاب كأنه صفيحة هندي تسل وتغمد، فبت على الأجبال ليلا أشيمه، أقوم له حتى الصباح وأقعد. وقال عربي آخر: صبى البرق نجديا فهاج صبابتي، كأني لنجدي البروق نسيب، بدا كانصداع الليل عن وجه صبحه، وتطرده بين الأراك جنوب، فطورا تراه ضاحكا في ابتسامه، وطورا تراه قد علاه قطوب، إذا هاج برق الغور غور تهامة تهيج من شوقي علي ضروب. وقال أعرابي قدم ليضرب عنقه: تألق البرق نجديا، فقلت له: يا أيها البرق إني عنك مشغول، أليس يكفيك هذا ثائر حنق في كفه صارم كالملح مسلول؟ وقال سحيم بن المخرم: ألا أيها البرق الذي بات يرتقي ويجلو دجى الظلمة، أذكرتني نجدا وهيجتني من أذرعات ولا أرى بنجد على ذي حاجة طرب بعدا، ألم تر أن الليل يقصر طوله بنجد وتزداد الرياح له بردا؟ فأشهد لولا أنت قد تعلمينه وحبيك ما باليت ألا أرى نجدا. وقال آخر: فوا كبدي مما أحس من الهوى، إذا ما بدا برق من الليل يلمح، لئن كان هذا الدهر نأيا وغربة عن الأهل والأوطان فالموت أروح. ويقول جامع الكلابي: أعني على برق أريك وميضه، يضيء دجنات الظلام لوامعه، إذا اكتحلت عينا محب بضوئه تجافت به حتى الصباح مضاجعه، فبات وسادي ساعد قل لحمه عن العظم حتى كاد يبدو أشاجعه. وأكثر هذه الأشعار لا يعرف قائلوها، وهي في الحماسة البصرية. ويقول شمس الدين الواعظ: أنوح إذا الحادي بذكركم غنى، وأبكي إذا ما البرق من نحوكم عنا. ويقول: بدا البرق من حزوى فهاج حنينه، وهب الصبا نجد فزاد أنينه. ويقول محمد ابن يزيد الأموي: أشاقك برق أم شجتك حمامة، لها فوق أغصان الأراك نئيم، وللبرق إيماض وللدمع واكف وللريح من نحو العراق نسيم، فطورا أشيم البرق أين مصابه، وطورا إلى إعوال تلك أهيم، فمن دون ذا يشتاق من كان ذا هوى ويعزب عنه الحلم وهو حليم. ويقول مروان بن أبي حفصة: ما يلمع البرق إلا حن مغترب كأنه من دواعي شوقه وصب. ويقول محرز العقيلي: وإن البرق يبعث داء قلبي ولا سيما من أجراع الغميم. وبيت امرئ القيس عن الأرق بسبب البرق له شبيه بقول جابر الخزاعي: أرقت لبرق آخر الليل منصب خفي كبطن الحية المتقلب.